بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا لقاؤنا المتجدد في قراءة وشرح كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني الشافعي المشهور بأبي شجاع. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند المحرمات بالنص. قال المصنف رحمه الله: فصل. والمحرمات بالنص 14، 7 بالنسب وهن الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت، واثنتان من الرضاعة، الأم المرضعة والأخت من الرضاع، وأربع بالمصاهرة، أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم، وزوجة الأبي وزوجة الإبن، وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا الفصل يتعلق بجملة من النساء اللائي يحرمن على الرجل أن يتزوج بهن، والتحريم على نوعين: إما أن يكون تحريما على التأبيد كالأم مثلا، أو أن يكون التحريم على التأقيت كالجمع بين الأخت وبين الزوجة وأختها، أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها، فهذا على التأقيت. ثم قسم المصنف رحمه الله المحرمات بأنهن منها ما يرجع للنسب، ومنها ما يرجع للمصاهرة، ومنها ما يرجع أو إلى الرضاعة. فبدأ بالمحرمات بالنسب فقال: وهن 7، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. والعلماء يضبطونها بضابطين، يعني إذا اعتبرنا هذا رجل فماذا يحرم عليه أو من تحرم عليه من النسوة؟ يقولون: تحرم نساء القرابة جميعهن إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة، يعني كل النساء يحرمن عليه من قرابته إلا من دخل تحت مسمى بنت العم أو بنت الخال. وهناك ضابط ثاني يقول: يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول. مرة ثانية: يحرم على الرجل أصوله، يعني أبوه أمه وجدته من جهة الأب أو من جهة الأم، وفصوله يعني بنته وبنت ابنه وهكذا. وفصول أول أصوله، من هم فصول أول أصوله؟ أول أصوله هم الأب أو الأم، يبقى أخواته، ويدخل فيهن بناتهن أيضا، بنات الأخ وبنات الأخت. قال: وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول. وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول، يتخيل أنه هو له أصل أول بعد الأصل الأول. من الأصل الأول؟ هو الأب أو الأم. بعد الأصل الأول هو الجد، من هم فصول هذا الجد؟ من هم؟ يكون عماته وخالاته. ومرة ثانية يحرم على الرجل أصوله وفصوله، مفهومة؟ وفصول أول أصوله، وفصول أول أصوله اللي هم أخواته وبنات الأخ وبنات الأخت، وأول فصل من كل أصل، وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول اللي هو عماته وخالاته. ليه قال أول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول؟ أول فصل اللي هم العمة والخالة، لكن ثاني فصل منهم اللي هم بنات العمة وبنات الخالة فإنهن لا يحرمن. لكن الضابط الأول أوقع وأضبط، وهو نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة. قال الأم، والأم يعني ضابطها هي كل من ولدتك، فهي أمك حقيقة أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى كأم الأب. يبقى الأم هي كل من ولدتك حقيقة أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى كأم الأب. وإن علت، قوله وإن علت أي وأم الأم كذلك فهي أمك مجازا. وإن شئت أن تقول كل أنثى ينتهي إليها نسبك بواسطة أو بغيرها فهي أمك، كل أنثى ينتهي إليها نسبك سواء كان ذلك بواسطة أو من غير واسطة. بواسطة زي جدتك مثلا، الواسطة بينك وبينها هي الأم، أو من غير واسطة وهي أمك المباشرة. طيب، والثاني البنت، وضابط البنت هي كل من ولدتها أنت فهي بنتك حقيقة أو كل من ولدت من ولدها ذكرا كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزل. قال وإن سفلت فبنتك مجازا وبنت الابن، فبنتك مجازا يعني إذا سفلت، يعني بنتك على الحقيقة هي يعني كل من ولدتها فهي بنتك على الحقيقة، وإن سفلت كبنت البنت أو بنت الابن فهي في الحقيقة ينتهي إليها نسبك، ينتهي إليها إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها، فهذه هي الأنثى التي من تحتك. قال والثالث الأخت، وهي كل من ولدها أبوك أو أمك أو كلاهما، يعني كل من ولدها أبوك وأمك فهي أختك الشقيقة، أو أحدهما فأختك اللي هي ولدها أبوك فهي أختك لأب، أو ولدتها أمك فهي أختك لأم، أو ولدها أبوك وأمك فهي أختك الشقيقة. يعني كل من ولدها، يعني ضابط لها كل من ولدها أبواك أو أحدهما، كل من ولدها أبواك أو أحدهما فهي أختك. والرابع من المحرمات هي الخالة، والخالة هي كل أخت أنثى ولدتك فهي خالتك حقيقة أو بواسطة. يعني إيه بواسطة؟ كأن تكون لك أم وأمك لها خالة، خالة أمك محرمة عليك فهي خالتك مجازا، فهي خالتك مجازا. يبقى الخالة هي كل أنثى ولدتك حقيقة أو بواسطة فتكون مجازا. والخامس العمة، وضابطها هي كل أخت ذكر ولدك بلا واسطة فهي عمتك على الحقيقة، أو كان ذلك بواسطة فهي على المجاز عمتك، زي تكون عمة أبيك فهي محرمة عليك أيضا، هي داخلة في جهة العمومة. طيب، والسادس والسابع بنت الأخ وبنت الأخت من جميع الجهات، يعني سواء هذا الأخ أو هذه الأخت كان شقيقين أو كان لأم أو كان أحدهما لأم والآخر لأب أو كان لأب، من جميع الجهات. وبنات أولادهما وإن سفلن، حتى وإن سفلن إلى الرابع والعاشر والعشرين بطن، كل هذا كله محرم عليك. يأتي سؤال هنا في قضية البنت التي ذكرها المصنف، وقال الله عز وجل فيها: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. فالبنت هنا يرد السؤال: هل يدخل فيها البنت التي خلقت من ماء الزنا، من ماء زناه، هل تحرم عليه؟ على المذهب لا تحرم عليه، سواء تحقق أنها من مائه أم لا، لأن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فلا يثبت ميراث ولا تثبت قرابة ولا نسب بماء الزنا. والشافعية يستدلون بقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. ما معنى من نسائكم؟ من نسائكم يعني من النساء اللاتي تزوجتموهن. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وامرأته حمالة الحطب، أي وزوجته، يقصد هنا زوجته التي عقد عليها. وكذلك يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك، يعني نسائك اللاتي ونساء المؤمنين، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أو أزواج المؤمنين. فبالتالي النكاح عند الشافعية المذكور في القرآن الكريم هو حقيقة في العقد. فإذا كان يعني الشارع قد أطلق كلمة النكاح، فإنه يقصد بذلك أي المعقود عليها. فمن لم يعقد عليها ثم فزنى بها فأولدت بنتا، حلت هذه البنت له على مذهب الشافعية، لكنهم يكرهون ذلك، يكرهون نكاحها خروجا من خلاف من حرمها. طبعا الشافعية يختلفون عن الثلاثة في هذه المسألة. لكن يحرم على المرأة وعلى سائر محارمها ولدها من زنا بالإجماع، يعني هذه المسألة خاصة بالرجل، لكن إذا ولدت المرأة ولدا من زنا فهل يحل لها أن تتزوجه؟ لا، لا يحل له أبدا، كما أجمعوا هذا من الإجماع، كما أجمعوا على أنه يرثها. يعني لذلك الولد من الزنا لأنه منسوب لأمه في هذه الحالة فهو يرثها، فهي أصبح جزءا منها. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان السبب الثاني من أسباب الحرمة، فقال: واثنتان بالرضاع، وهما الأم المرضعة والأخت من الرضاع، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. نتوقف عند الرضاع. الرضاع معلوم طبعا في بابه أنها يشترط على المذهب أن تكون 5 رضعات متفرقات مشبعات، لأن الشافعية تأخذون بحديث عائشة رضي الله عنه في الصحيح، رضي الله عنها في الصحيحين: كان أول ما نزل من القرآن 10 رضعات فنسخنا ب5 رضعات، ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يقرأن من كتاب الله. وهي قراءة شاذة يأخذ بها الشافعية كأنها من أحاديث الآحاد. وأن يكون الرضاع مما ينبت اللحم وينشز العظمة، يعني أن يكون الطفل لم يبلغ مبلغا يستطيع الاعتماد فيه على الطعام، إنما هو يكون في حالة الرضاع. وعلاقة الرضاع في الحقيقة هي ممتدة، فتصبح الأم من الرضاعة هي أم هذا الرجل. يعني تخيل أن الآن امرأة اسمها فاطمة أرضعتني أنا محمد سعيد، امرأة اسمها فاطمة، تصبح هذه المرأة أما لي من الرضاعة. ثم يصير بناتها جميعهن أخوات لي من الرضاعة، سواء رضعنا قبل أن أرضع أو حدثنا، أي ولدنا بعد أن رضعت منها. يعني سواء كانت هذه الرضاعة، هذه الرضاعة يعني مثلا هذه المرأة فاطمة أنجبت عليا وإبراهيم ويوسف، أنجبت عليا قبل أن ترضعني، ثم أنجبت يوسف وإبراهيم ومحمد وفاطمة بعد أن أرضعتني، فقبل الرضاع واللي بعد الرضاع كله محرم في هذه الحالة، لأن هذه مسألة يعني يذكر فيها. ويصير كل بناتها محرمات عليه، سواء كنا هؤلاء البنات ولدنا من هذا يعني ولدنا من هذا الرجل الذي هو معها الآن، الذي هو يسمى صاحب اللبن، زوجه هذا يسمى صاحب اللبن، فيصير أبا لي، فيصير أبا لي، يبقى كل بناتها اللاتي ولدنا من هذا الرجل حرام عليه، وكذلك بناتها اللائي ولدنا من رجل آخر، فإنهن أخوات لي من الرضاعة لأم. طيب، هب أن هذا الرجل أيضا الذي هو صاحب اللبن تزوج من امرأة أخرى اسمها علية، وكان قد أنجب منها محسنة وقنطرة وزنة وغنة و ثم بعد ذلك هؤلاء هن جميعا، هؤلاء النسوة جميعا اللائي ولدن من صاحب اللبن هن أيضا حرام عليه، يصرن أخوات لي من الرضاعة لأب. وكذلك يصير تصير أمها، أم هذه المرضعة، جدة لي من الرضاعة، وتصير أم صاحب اللبن جدة لي من الرضاعة، وتصير أيضا بنات بناتها بنات أخواتي من الرضاعة، فبالتالي أيضا يصرن ويحرمن علي. فتصير الأم هذه من الرضاعة كأنها أم نسبية بالضبط، يحرم فروعها وأصولها وحواشيها يعني على هذا النحو المذكور. لكن يستثنى من هذه الحالة أربعة فقط، هؤلاء الأربعة يعني يحرمن بالنسبة للنسب، لكنهن يكن حلالا من جهة الرضاع، لو قابلناهم هذه القرابة لا يعني كانت حلالا من جهة الرضاع لكنها محرمة من جهة النسب. طبعا الدليل على هذا الكلام كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وفي رواية من النسب، وفي أخرى: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. ما هن الأربعة اللاتي يحرمن من الرضاع ولا يحرمن يحرمن من النسب ولكنهن لا يحرمن من الرضاع، يعني في مقابلة؟ أول واحدة: لا تحرم عليك مرضعة أخيك أو أختك، لك أخ من النسب مثلا أو أخ من الرضاع يعني أرضعته امرأة أخرى، هل هذه المرضعة تصبح أما لك؟ هي أم لأخيك، وأم أخيك فعند النسب اسمها إيه؟ اسمها أمك، فعند النسب تصبح حراما عليك، لكن عند في مسألة الرضاعة لا تحرم عليك. يبقى إذا أرضعت أخاك أو أختك امرأة فإنها لا تحرم عليك. يبقى أول واحدة من اللي يختلف النسب مع الرضاعة فيها: مرضعة أخيك أو أختك. الثانية: لا يحرم عليك مرضعة نافلتك، من هم نافلتك؟ ولد الولد، ولد الولد، ولد ابنك، يعني ابن ابنك مثلا، يعني أو نقول بنت بنت بنت بنتك أو بنت ابنك أرضعته امرأة، فهل هذه تصبح هل هذه المرأة تصبح يعني في مقامي؟ شوف لما نيجي نروح على النسب في مقابلة هذا، من الذي التي ترضع التي تقابل مرضعة ولدك أو ولد الولد اسمها إيه؟ اسمها أختك، أختك التي ولدت ولدا فصار أو بنتا فصارت بنت الأخت أو بنت الأخ، فمن ناحية النسب هذه تحرم، لكن من ناحية الرضاع اللي هي مرضعة نافلتك وهو ولد الولد لا تحرم في الرضاع. والثالثة أم مرضعة ولدك، أم مرضعة ولدك، ولدك له مرضعة، فهل تصبح هذه المرأة محرمة عليك؟ لا تصبح محرمة عليك في الرضاعة، لكن في ناحية النسب هي زوجتك، مرضعة ولدك هي زوجتك في الحقيقة. طيب ولا بنت المرضعة، ولا بنت مرضعة ولدك، يعني بنت مرضعة ولدك، ولدك زي مثلا أنا عندي يوسف، ولدي اسمه يوسف، فأرضعت يعني بنت مرضعة أرضعته فاطمة ولها بنت، فهل هذه البنت تحرم علي؟ لا لا تحرم علي، ولو كانت هذا من النسب كانت هي موطوءتك، فيحرم عليك أمها وبنتها، فبالتالي هذه الأربعة يحرمنا في النسب ولا يحرمنا في الرضاع، فلا بد أن تستثنى من القاعدة التي ذكرناها. وكذلك لا يحرم عليك أخت أخيك، أخت أخيك سواء كانت من نسب، كأن كان مثلا أنا لي أنا أخو أنا أنا محمد سعيد أهو، أخت أخيك لي أخ من أبي اسمه علي، وعلي هذا له أخت، هذه الأخت ليست من أبي ولكنها من أم أخرى، من أم أخرى، ومن أقصد من يعني أنا مثلا محمد سعيد لي أخ اسمه علي، أخي علي هذا أخي لأب، أخي لأب، وله هو علي هذا له أخت لأم اسمها فاطمة، أخت لأم اسمها فاطمة، هل تحرم علي؟ لا تحرم علي. مرة ثانية، أنا مثلا اسمي محمد سعيد لي أبي اسمه سعيد وأمي اسمها مثلا فاطمة، تمام، هذه هذا محمد سعيد الذي الماثل أمامكم له أخ من أب اسمه إبراهيم، إبراهيم هذا ولده ولده أبي من امرأة أخرى غير أمي، هذا يصبح أخي، أخي لأب، لكن قبل أن يتزوج أم إبراهيم هذا كانت أم إبراهيم هذه عند شخص آخر اسمه مثلا محمد أو فهمي، وهذا الفهمي قد أنجب منها بنتا، فهذه البنت أخت لأخي، أخت لعلي من أمه، وعلي أخ لي من أبي، فهي ليست بيني وبينها أي صلة خالص، فهذه لا تحرم علي البتة سواء كان من جهة النسب أو من جهة الرضاع. قال المصنف رحمه الله وأربع بالمصاهرة، أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم، أم الزوجة بواسطة أو بغيرها من نسب أو رضاع، يعني سواء كانت هذه الأم مباشرة أو كانت جدتها فإنها تحرم علي، وتحرم الأم وتحرم الجدة هذه سواء أدخل بها أم لا، يعني دخل بالزوجة أم لم يدخل بها، يعني عقد عليها فقط لإطلاق قوله تعالى وأمهات نسائكم، ولكن الربيبة وهي بنت الزوجة تحرم بشرط إذا دخل بالأم بعقد صحيح أو فاسد، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فالدخول بالأم يحرم الدخول بالأم شرط في تحريم بنتها، لكن العقد على البنت كاف في تحريم أمها، يبقى العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، هذه قاعدة مشهورة، يبقى حتى تحرم حماتك عليك، حماتك عشان تحرم، بس لو عقدت على بنتها، لو عقدت على البنت فقط على بنتها خلاص أصبحت حراما عليك. لكن إن عقدت لكن علشان تحرم البنت وأنت دخل وأنت عندك زوجة وهي عندها بنت، فلا بد أن تكون قد دخلت بالأم حتى تحرم البنت. طيب، والربيبة أيضا هي بنت الزوجة وبناتها وبنت ابن الزوجة وبناتها. الربيبة مفهومها هي بنت الزوجة وبنات هذه الربيبة أيضا، يصبحن من بناتك يحرمن عليك. وبنت ابن الزوجة وبنت ابن الزوجة أيضا، إذا كانت زوجتك هذه لها بنت، يعني لها ابن وابنها أنجب بنتا، فهذه أيضا تحرم عليك، بنت ابن الزوجة وبناتها، يعني حتى وإن سفلنا. ولذلك يعلم تحريم بنت الربيبة وبنت الربيب لأنها من بنات الأولاد أولاد زوجته، وهذا معروف. ثم شرع المصنف فقال: وتحرم زوجة الأب أيضا من بين المصاهرة، وهو من ولدك بواسطة أو غيرها، أبا أو جدا، من قبل الأب أو من جهة الأم. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال الإمام الشافعي في الأم، يعني في الجاهلية قبل علمكم بتحريمه. وتحرم أيضا زوجة الابن، وهو من ولدته بواسطة أو بغيرها. يقول الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. يعني قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، إن قال قائل إن الله عز وجل يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاع؟ أجيب بأن المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يعارضه منطوق. يعني إحنا قال الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قوله من أصلابكم هذه صفة، يعني ليست صفة يعني حرفية، صفة من الناحية الإعرابية، أقصد من أصلابكم هذه تحل محل الوصف، يعني وصف الأبناء بأنهن جملة الصلة الذين من أصلابكم، يبقى قيد الأبناء، قيد الأبناء اللاتي الذين ستحرم نساؤهن، ابنك الذي يحرم نساؤه هو من صلبك، هو من إيه؟ من صلبك. يبقى هنا ده المنطوق بتاع الإيه الكلام. إحنا عندنا أي كلام يكون له منطوق ويكون له مفهوم. المنطوق يعني المعنى المستفاد من اللفظ، والمفهوم يعني المعنى المستفاد المسكوت عنه، المعنى المستنتج من المسكوت عنه، شيء مسكوت عنه لم يذكر صراحة في اللفظ في الجملة. طيب هنا عندنا مفهوم مخالفة، حلال أبنائكم الذين من أصلابكم، أبنائكم الذين ليسوا من أصلابكم حلائلهن لا يحرمن، ده مفهوم المخالفة، مفهوم الصفة. فيقول هنا الآن لما نرجع إلى ابنك، لو كان لك ابن من الرضاع، ابن من الرضاع، يعني سيكون مثلا أنت زوجتك أرضعت ولدا، وهذا الولد تزوج بامرأة، بامرأة مثلا اسمها علية، هل تحرم عليك هذه البنت المرأة التي هي زوجة ابنك من الرضاع؟ نعم تحرم عليك. طيب بالنسبة للآية هنا مفهوم المخالفة عندنا يقول إن هو الأبناء لابد أن يكونوا من الأصلاب، فبالتالي الأبناء من الرضاع لا يقع عليهم نفس التحريم أو على أزواجهم نفس التحريم. فنقول إن هنا المنطوق المفهوم المعنى المستفاد من المفهوم عارض منطوقا لحديث آخر، لحديث أو لنص آخر، وهو قوله تعالى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يبقى أصبح معارضة المفهوم مع المنطوق بنأخذ بالمنطوق مباشرة ونهمل المفهوم. وأيضا هذا بالنسبة لمسألة حلائل الأبناء. أما التحريم غير المؤبد فهو على جهة الجمع كما ذكره المصنف، وهي أخت الزوجة، فلا يتأبد تحريمها بل تحل بموت أختها، لأن الله عز وجل يقول أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأيضا يلحق بذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، سواء كان ذلك من نسب أو رضاع، ولو بواسطة، ولو بإيه واسطة، يعني بين المرأة وعمة أبيها، أو بين المرأة وخالة أبيها، أو بين المرأة وعمة أمها وعمة وخالة أمها مثلا، هذا كله لا يجمع بين المرأة وبين عموماتها وخالاتها، سواء كان ذلك بواسطة أو بغير واسطة، سواء كان ذلك بنسب أو برضاعة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. رواه الترمذي وغيره وصححوه. ثم شرع المصنف في قوله: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا ما ذكرنا هو السبع المتقدم، وقد ذكرنا أنه يحرم زوجة والده من الرضاع، وزوجة ولده كذلك، وبنت زوجته كذلك، وهذا يعني ما ذكره المصنف في هذا يعني الفصل. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.